أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للزوج البعد عن زوجته؟ يقول: أو يجب عليه استئذانها؟ يقول: هل يجوز للزوج البعد عن زوجته بالسفر؟ يقول: أم يجب عليه استئذانها؟ أربعة ثلاثة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، له أن يغيب عنها أربعة أشهر، فإن أذنت له بالزيادة وإلا يرجع إليها. نعم.